النفوس العظيمة لا تكتسب هذه العظمة من كثرة الدنيا في يدها أو قلتها، إنما تكتسب هذه العظمة بصلتها بالله عز وجل عبودية وذلة لله. وترجمة ذلك في زواج فاطمة بن علي رضي الله عنهما. سيدنا عمر رضي الله عنه أراد أن يخطب فاطمة صلة بالجناب النبوي على نبينا صلوات الله وسلامه، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من قبله سيدنا أبو بكر كذلك فسكت. فجاء سيدنا علي رضي الله عنه فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد جلله الحياء فأسكت، سكت سكوتا، والنبي صلى الله عليه وسلم يبصر ما به ويفقه عنه نظره وصمته. فقال: لعلك تريد أن تتزوج فاطمة. قال: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: فبما تستحلها؟ يعني ما مهرها؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما معي من شيء. فقال: أين الدرع التي أعطيتكها؟ وهي درع حطمية. ما قيمة هذه الدرع التي كانت مهرا لسيدة نساء العالمين؟ قيمة هذه الدرع 470 درهما. 470 درهما، هذا مهر سيدة نساء العالمين، بضعة النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرة. من استكثر من هذه الدنيا لكي يقيس بها ميزانه فليعلم أن فيه نقصا يريد أن يكمله بهذه الدنيا التي لا تزيده إلا نقصا. ومن وزن الناس على قدر ما تحمل جيوبهم فإن ميزانه سرعان ما يشيل فينحطم فلا يبقى منه شيء، فتجد الشقاء والسعير يملأ بيوتات كثير من الذين وزنوا الناس ميزان الدنيا والتراب. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإنما اختار لابنته واصطفى لها ابن عمه سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا علي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: والله لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. سيدنا علي رضي الله عنه الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم شهادات كثيرة متوافرة أن الله عز وجل يحبه، عندما أراد أن يفتح خيبر فقال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الميزان، هذا المعدن هو الذي يحفظ حياة الفتاة عند من كان صادقا في ميزانه. وقد حسن بعض أهل العلم، بعضهم صحح هذا الحديث وبعضهم ضعفه، ولكن معناه ثابت في هذه الشريعة، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند الحاكم في مستدركه من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه هذا الرجل فقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ابنتي تقدم إليها رجلان، أحدهما موسر والآخر معسر، ونحن نهوى الموسر ويتهوى المعسر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. إذا ما كانت القلوب مقبلة وكانت الأرواح متآلفة وكان المعدن سويا صحيحا سليما كان ذلك قاعدة عظمى لحياة جميلة هانئة وارفة الظلال. وأما إذا كان المقياس مالا أو كان المقياس ترابا أو كان المقياس دنيا، فإن هذه الدنيا سرعان ما تجيء وتذهب، ومن كان مقياسه الدنيا أو حاجة أو مصلحة فإن قلبه يتلون بتلون هذه الدنيا زيادة ونقصا. وأما من أحبك لله عز وجل وقصدك لمعدي ورأى فيك جماع الخلق والشمائل الحسنة فإن هذا هو الذي يوطد أواصر الإخاء بينك وبينه، فتكون العلاقة أمتن وتكون المحبة أعظم. إن هذا هو المقياس الحقيقي الذي به قاس النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الرجل الذي يسلم إليه ابنته لتكون في عصمته فيكون قيما عليها. ولن يقيم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على أحب الناس إليه قيما إلا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. وحسبك من هذه الخصلة، حسبك بهذه الخصلة العظيمة الشريفة أن تكون مثالا لمعنى ميزان الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك جاهد سيدنا علي رضي الله عنه في إكرام خير الخلق وأحبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته وهي فاطمة عليها السلام. قال: وكان عندي شارف، أي ناقة كبيرة مسنة، وأهداني النبي صلى الله عليه وسلم شارفا آخر، فأخذتهما وذهبت إلى تاجر من بني قينقاع لكي نذهب معا ونرتحل فنأتي بالإذخر. الإذخر هو حشيش طيب الرائحة، يعصر فيوضع في الطيب، وفي بعض الأحيان يضعونه في خشب في سقف البيوت، كانت البيوت هكذا يعطرونها بهذا الإذخر. فذهب إلى صاحبي هذا وعقل الناقتين بين يدي بيت فيه حمزة أسد الله رضي الله عنه أرضاه، مع شرب، أي مع جماعة من الذين يشربون الخمر، ولم تكن إذ ذاك حرامة، لم تكن حرمت بعد. ربط رضي الله عنه أرضاه ناقتيه هاتين الشارفين وذهب لكي يأتي بشيء، وكان عند سيدنا حمزة جارية تغنيه، فكانت تقول: ألا يا حمز للشرف النوائي وهن معقلات بالفناء، يعني ألا يا حمز، تحسه لكي يقوم. وهذا من ممادح العرب والكرم، أن الرجل إذا ما شرب الخمر يكون الخمر عنده من ممادحها في أيام الجاهلية، وقد صنف في ذلك الجاحظ في رسائله الأدبية رسالة في مدح النبيذ. وهذا يعني كلام آخر، أن العرب كانوا يجعلون النبيذ وبذل المال معها علامة على الكرم، مشعشعة، يقول عمرو بن كلثوم في معلقة، مشعشعة كأن الحص فيها، كأن الزعفران فيها من لونها الأحمر، إذا ما الماء خالطها سخينة. في تفسير بعض الأئمة لهذا، أئمة الأدب لهذا البيت، سخينة أي من السخاء فعل، وبعضهم جعل السخينة أي نعتا للماء. فالخمر كانت مصحوبة بالكرم، فهذه الجارية تغني سيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه وتدعوه إلى أن يبقر هذه النوق ويطعم أضيافه، فإن هذا من علامة الكرم، وقد دعته إلى شيء سيء، فإن هذا هو ميراث سيدنا علي وما معه من الحياة، وقد ذهب لكي يستعين بهذا على وليمة عرس السيدة فاطمة رضي الله عنها. فقام سيدنا حمزة وقد أخذته أرياحية العرب عند سماع الطرب في وقت الشراب، وقام فبقر أسلمتهما وخواصرهما وأخذ من أكبادهما وأطعم الجالسين. جاء سيدنا علي رضي الله عنه قال: فرأيت منظرا أفظعني فما ملكت عيني. هذا الذي كان معي، ما ملكت عيني، قطع السنام، والسنام العرب كانوا يستطيبونه جدا، وكان الرجل إذا أراد مبالغة في إكرام ضيفه أن يقطع السنام، يقطع السنام، يقول حاتم طيء: ألم تعلمي أني إذا الضيف نابني وعز القرى أقري السديف المسرهدة؟ يقول لزوجته وقد قامت تعاتبه من أجل إنفاقه المال، قال: ألم تعلمي أني إذا الضيف نابني، إذا جاءني الضيف على غير ميعاد، معنى نابني جاءني فجأة، لم يكن هنالك ميعاد ولا ترتيب، ألم تعلمي أني إذا الضيف نابني وعز القرى، عدم القوت وكانت هنالك مجاعة في الناس، أقري السديف المسرهدة. السديف المسرهد أي السنام السمين، وهذا عندهم كان يكون أطيب الطعام وعلامة الكرم، يقري السديف المسرهد بينما الناس في مسغبة وجوع، وهذا دليل على كرم عظيم. فقام سيدنا حمزة رضي الله عنه فقطع الأسلمة وبقر الخواصر وأخذ الأكباد وأطعم الناس، ولم يكن يعلم أن هذا هو كل مال سيدنا علي رضي الله عنه. فقام سيدنا علي باكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عند زيد بن حارثة رضي الله عنه حبه، فأخبره بالذي كان من حمزة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمزة فتغيظ عليه، يعني تكلم معه كلاما شديدا، لأنه يعلم المصاب الذي أصاب سيدنا علي والرزق الذي رزقه. فدارت حلقة عيني سيدنا حمزة، وكان قد أخذ الشراب منه ما أخذه، فغلبه السكر ونظر هكذا وقال: ما أنتم إلا عبيد لأبي. ولا يدري ولا يعقل ما يخرج منه في حال غيبة عقله. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك منه، فعلم أن السكر قد بلغ منه مبلغا عظيما، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم القهقرة، وهو رجوع الإنسان مستقبلا الذي يرجع عنه بوجهه حتى لا يلتفت، وهذا قد غيب السكر عقله فيصيب منه شيئا، رضي الله عنه. وكان كل ذلك قبل أن يكون تحريم الخمر. أعانه الصحابة ومنهم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، وقامت وليمة العرس وزفت سيدة نساء العالمين، وكان عمرها 18 عاما، إلى سيدنا علي رضي الله عنه وكان قد جاوز 20. وماذا كان في بيتهما؟ وسادة حشوها إزخر، وهو ذلك الحشيش الذي له نبت، الذي له رائحة طيبة، نبت له رائحة طيبة، وسادة حشوها حشيش، ذلك الشيء الهين. وفي بعض الروايات يدل على أنه لم يكن عندهم إلا مرط، إلا كساء واحد يغطيان به بعض الجسد فيبدو بعض الجسد. لكن كيف كان حالها رضي الله عنها؟ كانت صديقية، كانت سيدة نساء العالمين، كما مر بنا تخبز وتعجن وتطحن بالرحى حتى ما جلت يدها، حتى تأثرت يدها فصار فيها فقاقيع من أثر الراحة في يدها. وقال سيدنا علي، وقد ثبت ذلك عنه بسند صحيح، قال لأمه فاطمة بنت قيس، وكانت أول هاشمية تلد هاشميا، فقال لها: اكفي فاطمة الخدمة خارج البيت، أخبز وتطحن وتعجن في البيت. هذا كان حال سيدة نساء العالمين، في البيت لم تترفع على ابن عمها، ولم تشمخ بأنفها، ولم تقل له شيئا، وإنما إذا صدقت المحبة وتألفت القلوب كانت الدنيا آخر شيء، بل كانت شيئا غير مذكور. وإذا كانت الدنيا حاضرة ببهرجها وزينتها وزخرفها، وغابت القلوب وأفلست منها الصدور، كان البيت أطلالا موحشة، وكان يابسا خاليا من البركة مغسولا منها. أما إذا كانت القلوب متلاقية والأرواح متصافية، وكان القصد الآخرة، كان هذا مثالا حيا عظيما لحياة تصل الإنسان بالجنة.